ضرر عظيم. استفادنا مثلا سمينا كم دلوقتي؟ سمينا في 5 مليون مثلا ما عرفش. واللوحه دي مثلا قد 200 جنيه يعني اقصاها، طبعا هيبقى في اتلاف مال كبير جدا. واحنا كده كده يعني، ما هو حتى لو قال وهو يردوه له ازاي؟ هيبعت له لانش يعني يجيبه؟ ما هي كده السفينه سترسى. هو ايه يعني، هو بيقول لك ايه؟ فهو قال لك كده كده ان شاء الله الزمن هيكون يسير، وفي نفس الوقت ياخد الايه؟ الاجره، اجره هذا اللوح. تمام؟ خلافا لمن؟ لابي الخطاب وهو من الحنابلة رحمه الله. وهذا القول ايضا هو احد اصحاب، احد الوجهين لاصحاب الشافعي رحمه الله. خلافا لابي الخطاب في ايه؟ اللي هو قال لك ايه؟ لابد وان يقلع هذا اللوح، لانه امكن رد المغصوب من غير اتلاف. خلافا لابي الخطاب، والتعليل عندهم اكرمك الله لان هذا التلف الذي سيلحق الغاصب انما هو الذي تسبب به، تسبب فيه. دي التعليل لمين؟ التعليل لابي الخطاب رحمه الله واحد الوجهين لاصحاب الشافعي. من الذي تسبب في هذا؟ يبقى لا ينظر لمصلحته. تمام؟ القول الاولاني اللي هو حتى قال لك لو كان هذا المال للغاصب او لم يكن في السفينه اصلا مال اصلا، او كان فيها مال غير محترم، يبقى لابد وان ترسل ايه؟ السفينه، وذلك لعدم الضرر المترتب على ذلك. حتى لو كان هذا الضرر المترتب على الغاصب فينظر لمصلحته، لان هذا الضرر سيكون عظيما جدا، ولا باس اكرمك الله ان انت تعطي له اجره بعد ايه؟ بعد ذلك. لذلك يقول وعليه اجرته، اي اللوح اليه، اي الى ربه، لذهاب منفع منافعه بيده وارش نقصه ان نقص. ان نقص اللوح، اللوح مثلا كان واخده جديد نوف، كان يعمله، كان لوح كبير قوي، كان يعمله مثلا بتاع 500 جنيه 500 من الجنيه. تمام؟ اما حطوا مده شهرين ثلاثه في الميه تحت، ايه اللي حصل فيه؟ بدل الله طبعا الميه تدخل فيه من تحت، يعني بدا يعيد تهزه. هو كان شارب قد ايه؟ ب 500. تمام؟ فجبنا الخبراء عشان ايه يشوفوا التقويم، فقال لك اعمل 400، يبقى يدفع له قد ايه؟ 100 بالنسبه لقرش النقص، وده بالاجره زي ما برضه الخبراء يعني 50، يبقى يدفع له 150. تمام؟ هذا يا اخوانا اذا كان اللوح فين؟ في اسفل السفينه. دي كله اذا كان اللوح في اسفل السفينه. طيب الغاصب كان عنده رحمة فدق اللوح فين؟ فوق. طبعا اكرمك الله في الغالب العام لو انه يعني قلع اللوح او خلع اللوح وهو في اعلى السفينه، يعني ان شاء الله ما فيش ضرر مترتب على خلع هذا اللوح. فهو يقول لك وان كان اللوح في اعلاها بحيث لا تغرق بقلعه لازمه قلعه. انا عايزك تركز معايا، يقول لازمه ايه؟ ده اول شيء. الشيء الثاني وردوه لربه. يبقى ان شاء الله كده بعد السفينه ما راحت اصبحت في وسط البحر، الغاصب قال والله ده غلطان، فاعلن توبته لرب العالمين، خلاص فيما بينه وبين الله ان شاء الله يتوب الله على من تاب. لكن بالنسبه لحق الغير مشكله كبيره. يبقى بالنسبة لما يتعلق بحق الغير، أولا يلزمه قلع، يقوم خلق، طالما اللي هو مش يبقى فيه ضرر مترتب عليه على هذا القلع بحيث اللي ممكن تغرق أو كده. الأمر الثاني يلزمه رده، ده بيرده زي ما في نص البحر. أي لنش معدي يشاوله ويقول له والله كنت غلطان يدي. ده ما لقاش، ما لقاش لنش معدي. خلاص يا ابني بقى هيجيب لانش منين؟ ده بس خليك معايا. يقول يعني اول حاجه يلزمه قلعه، والامر الثاني يلزمه رده، اي لانش يشاور له يديه له. مفيش. يقول ولصاحب اللوح، جزاك الله خيرا يا شيخ، ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تاخر القلب. وممكن هو اولا ممكن يكون قلعه ومش عارف ايه، مش عارف يرده،

يرد اللوح مباشرة. تأخر الرد يبقى يبذل له الايه القيمة، ومن حين بذل القيمة لا أجر، الأجر على الايه الفترة السابقة، والقيمة هذه لضمان حقه. فإذا ما جاءت اللي أكرمك الله السفينة ورست على البحر، يبقى له أن يأخذ ايه لوحه وأن يرد ايه أو لوحه وأن يرد القيمة لصاحبه. نعم. عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام برضه هو اللي قال لا ضرر ولا ضرر ونهى عن إضاءة الماء. صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل هنا لما يكتبوا قيمة النور اللي قد يقع بها، لو وقع بها فده في بعيد أمان هو لما يرجع يرجع؟ هو الظاهر والله أعلم هنا هو لضمان الحق. ما هو خلاص، ما هو لو راح له، لو راحت السفينة اللي فيه يجيبها معاه. والله يعني هذا قول جيد، لكن أكرمك الله الصورة دي اللي هو يعني أصبح ضامنا لحقه من حين البذل. نعم، إن قلت بيعا ماشي أحسنت، لكن الفلوس في دولة مش في دولة. ماشي، ده لو قلت بأنها بيع، ده لو قلت بأنها بيع، لو باعه له واتفق على بيع. كان اقصد لو اتفق على بيع. طيب ما فيش ميل، ما هو هنا يا شيخ احمد عليك حفظ الله ما فيش ميل. خلاص هو انتقل للقيمة، تمام. نعم، اتفق معهم على بيع وهو يملك وهو القدرة على التسليم هنا. ماشي، تمام. والله أعلم، هو هنا نظر لمسألة الأجرة في حين البذل أكرمك الله لضمان الحق. ماشي، هو في جزء عائد عليه من الضرر، لكن أكرمك الله هو ممكن يتصل عليه ويلزم مسألة مسألة بيت، صح ولا لا؟ ألا من الممكن أن يتصل عليه وينهي المسألة كبيت وله أن يشتري غيره؟ وإن غصب خيطا، المسألة الثانية، المسألة الثانية هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية بقى احنا خلاص فاضيين ان شاء الله، احنا اصلا مسائل غير متصوره يا رجال عبده. يقول رحمه الله: وان غصب خيطا، دي بقى مساله اصعب من الاولى، لان ان غصب الغالي خط عمل ايه؟ واحد كان بيعمل عمليه، تمام اكرمك الله، فما كان بيعمل عمليه دي راح ايه معهوش فلوس، فجم رايح على صيدليه محترمه وقام غاصب منها يطلع كم ايه. طبعا الطبيب وصف له كيت وكيت وكيت، فالخيط معين هو عارف مكان الخيط، فقام رايح غاصب عن صاحب الصيدليه وقام واخد الايه اخذ الخيط. هذا بالنسبه لبني ادم. او كان بيعمل عمليه جراحيه اكرمك الله لبهيمه من بهائم، ما هوش خيط يعمل ايه، فذهب برضه الى البيطري وغاصب خيطا منه. اتفضل يا غالي. الصوره الان، هل عين الخيط موجوده ولا عين الخيط دخلت في طرف ثالث؟ العين موجودة لكن دخلت فين؟ هل يقال أكرمك الله أنا الخيط بتاعي أريده بعيني وعليه بعد ما عمل العملية الجراحية وكانت عملية قلب ربنا يعافيني خياطه بتاع ما يكون 40 غرزة، قال له أنا عايزك تطلع الخيط غرزة غرزة. أدي صورة، الصورة الثانية اللي كان الحيوان كان محترم كبهيمة له وبرضه كانت التعورة كانت كبيرة، قال له أنا ماليش دعوة، برضه نفس الوضع. أو كان حيوان أكرمك الله غير محترم، هو طبعا يعني غير محترم هو بخياطه ليه؟ يعني هو كلب عقور أكرمك الله أصيب بجراحة شديدة، إحنا عايزينه كده كده عايزينه يموت، فقال لا أنا أجيش الكلب دي أنا ما أخافش أستغنى عنه، فخياطه ما يكره من 15 غرزة. يبقى انت اكرمك الله الصور ثلاثة، الصورة الثالثة، الصورة الاولى خاط به حيوانا محترما غير مأكول، حيوانا ايه محترما غير مأكول كالآدمي وكالحمار الاهلي وكالبغل اكرمك الله.

فحكمها حكم الخيط على الثلاث صور. فحكمها حكم ليه؟ خيط. طيب على صورتين احسن، لان الشاه محترم. طيب حكمها حكم الخيط ازاي بقى؟ قول يا غالي. يبقى انت مأكولة تود على التفصيل، تمام؟ وان كانت غير مأكولة ده ينخرب بيته. القيمة ايه؟ الجوهرة تبلغة ايه؟ وأكرمك الله، من الممكن الإشكال في النقطة ديت إيه؟ اللي ممكن يكون ثمن الجوهرة يعمله قد إيه؟ يلعب له في كام؟ يعمله مثلا 3-4 مليون. ده أبو يجيب له 3-4 مليون من إيه؟ يبقى في هذه الصورة أكرمك الله يصطلح معه يشتري منه الشاه ويذبحه. هل الشيخ أحمد؟ ما هي افرض ما نزلت، ما في هذه الصورة إلا إيه لم يتصور النزول. ما نزلت؟ بص هقول لك حاجه، افضل شيء يشتري منه الشاه 300 جنيه وياخد الجوهره ب 5 مليون. خلاص يبقى معايا يشتري، يبقى يديله بقى 5 مليون من جيبه ان شاء الله. يقول رحمه الله: ولو ابتلعت شاته شتمي، لا مش لازم الغاص، شات صاحب الشاه اللي هو انت لك شاه، ولو ابتلعت شاته اي شات انسان ونحوها، اي مما يؤكل ايه؟ لحمه كبقره او اكرمك الله وما كان في مثل هذا، جوهره اخر غير مغصوبه. افعل تفضيل هنا يا شيخ علي، وزن الفعل والوصف. الوصف ممنوع من الصرف العلتين، جو الليلة الأولى وزن الفعل، الأمر الثاني على أحسنت، يبقى وزن الفعل والعد، وزن الفعل وليه والعد. يبقى يقول: وإن غصب ولو ابتلعت شاته ونحوها جوهرة آخر آخر جوهرة آخر غير صفة الجوهرة مش لآخر، غير مخصوبة وتوقف إخراجها على ذبحها. خلي بالك بقى وانت ماشي يا غالي، الصورة دي ملهاش دعوة بغصب ولا غيره، تمام؟ يعني ممكن تكون مش مخصوبة. انت الآن أكرمك الله، كان واحد جاي يزورك في الغيط في الحقل، كان في سيالته 10-15 جوهرة، تمام؟ فأنت وأنت بتحش أكرمك الله للبهائم درسين بتطلع الغم، فطبعا إيه؟ كانت في جوهرة أو اتنين في البرسين، عيني تجسى بلعت. المسألة مالهاش علاقة بالوقت بغض. الأول نقول قبل ذبح الشاة أو غير ذبح الشاة نعمل إيه؟ نجيب طبيب بيطري، نقول له: وغالي احنا نعمل ايه في المشكله اللي حصلت دي؟ يقول له: والله ده سهل، في شوربه معينه اذا ما شربتها الشاه تتنزل كل حاجه من بطنها. خلاص يبقى لا اشكال في المساله، تمام؟ طيب ان توقف اخراج الجوهره على ذبح الشاه ضرر ايه؟ ضرر ايه ده ب 5 مليون؟ ما فيش غلط خالص يا جماعه. احسنت، انت كده مصحصح معاك. يقول: ذبحت بقيد كون الذبح اقل ضرر. طبعا طالما مثل بجوهره يبقى الذبح لازم ان يكون اقل ايه؟ لابد ان يكون اقل ضرر. طيب من يضمن الارض؟ الشاي الان مثلا تلعب لك في ايام العيد الكبير كان تلعب لك 2000 جنيه. بعد الذبح تلعب لك كان من اللي من الجزرون هنا من اللي بيشتغل جزار يا رجال. بعد الذبح تعمل لك قديش شاي؟ تمام مثلا 1500. يبقى خلاص نذبح الشاي، والفرق بين كون الشاي حيه ومذبوحه من الذي يدفعه؟ ده صاحب الجواره بيدفع ليه؟ ايوه لانه يخلص وماله، لانه يخلص وايه؟ يعني. طيب ده مالك الشاه كان متعمد هذا، كان متعمدا ايه؟ طيب ده بوجه التعمد يكون ازاي مثلا؟ اتعمد اللي الشاه تبلع الجوهر، يعني مثلا بان وجد اكرمك الله الجوهر. طبعا كانوا قاعدين هما الاثنين مع بعض، فلما بص كده للجوهره قال خير خير كبير. فقال استنى لحد ما ايه ما تبلعها دي. يبقى طبعا في نوع من التفريط، او طبعا كان بتاعته ما يقرب من 20 ل 25 جوهره، فهو ما سقطت منه خاف اللي هو يفتشه، فقام حاطط الشاف ايه حاطط الجوهره في في في حنك هذه الشاف. ثم انبه ضميره بعد هذا فتاب الى الله. قلت اسمع اللي تقول، وهو لو ما تابش ان شاء الله مش واخد الجوهره الثانيه. طيب ففي هذه الصورة بعد أن تاب إلى الله الغاضب ذبحت الشاة، الأرش من يضمنه؟ لا يضمن صاحب الجوهرة شيئا، وإنما صاحب الشاة لا شيء له لأنه هو المفرط فيها. واضحة المسألة اللي بعد كده؟ يقول رحمه الله مسائل غريبة له. ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه، قال يعني البهيمة رحمك الله مستنى. طيب ما معنى القدر يا أخواني؟ أيوة خلي بالك، هو القدر متصور فيه اللي هو ايه؟ يعني ضيق من فوق واسع من ايه؟ لان لو هي اصلا اكرمك الله المسألة مستوية ان شاء الله الراس الكريمة مش الراس الكريمة هتطلع تاني مفيش اشكال، لكن الصورة بقى متصورة ايه؟ اللي هو الراس في حدود كده، فهو اكرمك الله يعني حاله كده من فوق لكن واسع من تحت، او حلقه كده ايه المهم دخلت الراس ما يعرفش الدخول. اصل القدر معناه اناء يطبخ فيه، القدر في اصله معناه ايه؟ اناء يطبخ فيه. فبعد اكرمك الله ما البقرة بتاعتك حط دماغها في الزكة عطشانة، فجت تطلع الراس ما طلعتش يا دماغ البدوي، طلع الراس ما طلعتش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت طبعا حضرتك لما بتيجي بقول الى ايش اتفضل. يقول رحمه الله ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه، القدر إناء يطبخ، الأصل فيها أنه إناء يطبخ وإيه؟ إناء يطبخ فيه، لكن متصور لما أدخلت الكريمة ما عرفتش تطلعها، ونحوه كفي ضائر من فوق واسع مثلا من تحت. الحالة الآن إحنا عايزين نطلع الراس الآن، نحاول كده بنوع من الهدوء اللي إحنا نطلع الراس. تمام، هي طبعا اكرمك الله في الغالب الاعام هي مش هتصطبق، تحاول تفلفظ وممكن تكسر الحاجه، لكن ممكن الصوره غير متصوره في الكاس، فنحاول كده نطلعها كده بشويش بحيث لا يترتب ضرر لا على صاحب البهيم ولا على صاحب الايه ولا على صاحب القدر. طيب ما عرفناش نسيب بقى البهيمه تموت ما ينفعش. يقول رحمه الله ولم يمكن اخراجه